السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كلمة أيضا عندنا في الخليج مشهورة، وهي يقول حشى والحشى عن ألف يمين، حشى والحشى عن ألف يمين. هذه لعل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه قصدوا بها ألا يكثروا من الحلف، فبدل ما يحلف يقول حشى، من باب قول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين كما قال أهل العلم بعدم الإكثار من الحلف، حفظ اليمين أن لا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته، حفظ اليمين أنه إذا حلف على شيء أن يلتزم بما حلف عليه، حفظ اليمين أنه إذا حنث أن يكفر عن يمينه، إذا لم ينفذ ما حلف عليه أن يكفر عنه، هذا كله من حفظ اليمين. فمن باب عدم إكثار اليمين يقول حشى والحشى عن ألف يمين، لكن الكلام غلط طبعا. من يقول أن الحشى عن ألف يمين؟ هي حشى يعني حاشاك، هذا الأمر يعني بعود عنك، لكن غير صحيح طبعا أن الحشى عن ألف يمين، لكنها تستخدم حسب ظني تستخدم من باب عدم استخدام اليمين. فإن كان من هذا الباب نعم لا بأس نقول حشى وكذا، حشى ما صار هذا الشيء، بدل ما يحلف بالله تبارك وتعالى، خاصة أحيانا إذا كان كاذبا والعياذ بالله، هو الكذب كله حرام، فكيف إذا كان معه الحلف بالله جل وعلا؟ فلنحفظ أيماننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.